في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما أجمل المرء حينما يعيش حياة هؤلاء الصالحين، وما أجمل الحياة حينما يوجد فيها مثل هؤلاء الأخيار الأماثل، فالله جل وعلا يحفظ بهم العباد والبلاد. ولذلك النظر في سيرة هؤلاء العابدين والاطلاع على حياة هؤلاء الصالحين لا شك أنه أمر مهم، حيث إنه يضيف للإنسان إضافات كثيرة، منها تقوية قلبه على الطاعة، وتنشيط نفسه على العبادة، وإنارة فكره حول الطريق والسبيل الموصل إلى مرضات الله رب العالمين. وكذلك يعيش الإنسان ويتنسم روائح الخير حينما يشاهد هؤلاء القوم وكيف تعاملهم مع ربهم سبحانه وتعالى وعز، وكيف أن حياتهم كانت قائمة على العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له، وأنهم ممن كانوا يبتغون الدار الآخرة ويرجون رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت حياتهم قائمة على الطمأنينة وعلى الراحة وعلى السكينة، لأنهم تبصروا في واقع حياتهم وفي أمرهم، فوجدوا أنهم تنقلوا في هذه الحياة عبر مراحل، من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ثم إلى هذه الدنيا نزلوا إليها وعملوا بها، ثم يعلمون بأنهم عن قريب سيرتحلون عنها، لأنهم يرون ويشاهدون أحوال الناس، فهذه الدنيا لا يقر لها قرار ولا يطمئن لها عاقل، ذلك أن هذه الدنيا لا يمكن أبدا أن يخلد فيها أحد من خلق الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك السعيد كل السعادة هو من عرف حقيقة هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا في واقع الأمر مكارة خداعة. هذه الدنيا إن أضحكت قليلا فقد أبكت كثيرا، هذه الدنيا إن أفرحت قليلا فقد أحزنت طويلا، هذه الدنيا كم تقدم فيها من زنيم وكم تأخر فيها من عظيم، هذه الدنيا كم مات فيها من صحيح وكم صح فيها من سقيم، هذه الدنيا كم ارتفع فيها من وضيع وكم اتضع من رفيع. هذه الدنيا في واقع الأمر لا يمكن أن يخلد إليها ولا يطمئن لها إلا من باع آخرته. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه الدنيا في واقع الأمر عجيب أمرها، يعلم الجميع بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، فهي أيام قليلة. سئل نوح عليه السلام وقد مكث في الدعوة إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، قيل له كيف وجدت الدنيا؟ قال كدار لها بابان، دخلت مع باب وخرجت مع الآخر. هكذا هي حال الدنيا، ولذلك كان الأنبياء يخيرون في البقاء في الدنيا ثم يسألون ملك الموت وماذا بعد ذلك، فيقول الموت، فيقولون إذن الآن. نعم هذه الدنيا، هذه الدنيا، انظر إلى من ملكها، وانظر إلى من حاز أطرافها، وانظر إلى من من الله جل وعلا عليه بالمال، ذهب وترك هذه الأموال خلفه. هذه الدنيا أمرها عجيب. ولذلك أبسط مثال في واقع الأمر لمن أراد أن يعرف حقيقة هذه الدنيا وما كان عليه العابدون من الاستبصار بهذه الدنيا، فلينظر نظرة تأمل إلى تلك القبور المصفوفة في المقابر المعلومة. فهذه المقابر جمعت الملك والمملوك والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والصحيح والمريض والشاب والشيخ، جمعت جميع الناس. في واقع الأمر أن هذه المقابر هي النافذة وهي الطريق إلى دار أبدية سرمدية. هؤلاء خلفوا وراءهم الأموال، خلفوا وراءهم المناصب، خلفوا وراءهم الزوجات والضيعات والأولاد والدور والقصور، وبعضهم لم يخلف شيء، فاستووا وسيبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا هناك في مقام واحد لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. ولذلك كان العابدون يعلمون حقيقة هذه الدنيا ويتجافون عنها ويتركونها ولا يعمرونها وإنما يعبرونها. وهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان يزهد في هذه الدنيا بحيث أنه لا يقيم الواجبات ولا يؤدي الحقوق المفروضات ولا يكتسب ما أذن الله جل وعلا به. وأجزم بأنني لست بحاجة إلى تذكير الناس بضرورة الحرص على الكسب والرزق الحلال، فالناس في واقع الأمر في زماننا أساتذة إن صح التعبير في قضية حيازة الدنيا، ولا يحتاجون إلى من يذكرهم، فهم في واقع الأمر كما ذكرت أساتذة، وإنما يحتاجون إلى من ينبههم إلى الآخرة، لأن الإقبال على الدنيا أصبح أمرا خطيرا حتى فرط كثير من الناس بالواجبات والحقوق. ولذلك الإنسان إذا استولت الدنيا على قلبه وجعلها أكبر همه فإن هذا مؤذن بهلاكه وتلفه، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ولذلك في واقع الأمر أن محبة الدنيا واستيلاءها على القلب تعد من أكبر الأمور التي تجلب الهموم والغموم والأتراح والأحزان على العبد، وهذا أمر مجرب. ولذلك تجد بعض أصحاب الأموال المملينة من أصحاب الثروات وقد أغناهم الله جل وعلا، ومع ذلك يشعرون بفقر حينما ينظرون إلى من هو أغنى منهم، فتجدهم في سباق محموم وفي صراع مع هذه الدنيا يريدون كسبها، وفي نهاية المطاف سيتركونها لغيرهم. والسعيد من نام مرتاحا قرير العين، أما من كانت الدنيا أكبر همه فالله جل وعلا يجعل فقره بين عينيه ويجعل سبحانه وعز الهم في قلبه ويفرق عليه شمله. أما أبناء الآخرة فالله جل وعلا يجعل الغنى في قلوبهم ويجمع لهم الشمل وهذه الدنيا تأتيهم وهي راغمة، لأن الله تعالى قدر ذلك. كذلك من تعلق قلبه بهذه الدنيا وأحبها فهو أشد الناس عذابا بها، فهو معذب في دوره الثلاث، يعذب في الدنيا بتحصيلها وبالركض وراءها وبالسعي في جمعها وفي مخاصمة ومنازعة أهلها، فتجده في عذاب وفي هم. حتى إنني أرى بعض هؤلاء الأغنياء على وجوههم غبرة وواضح عليها القترة وبائن الإرهاق والجهد، فهذا المال بدل أن يكون سببا من أسباب نعيمه وراحته أصبح هو الذي يحرس المال ويشقى في تحصيله ويحرص على حمايته، فانقلبت الموازين. أيضا هؤلاء أصحاب الدنيا تجدهم في الآخرة أو في البرزخ أيضا معذبون، وذلك بفوات الدنيا والحسرة عليها، وكونه قد جعل بينه وبين محبوبه على وجه لا يمكن أبدا أن يجتمع بها أبدا، لأنه خلفها وراء ظهره، ولذلك لم يحصل له في البرزخ محبوب يعوضه عنه، وهذا لا شك أنه في واقع الأمر عذاب آخر. وأما في الآخرة فلا شك بأن من كانت الدنيا همه وكانت الآخرة بعيدا عن تفكيره وبعيدا عن السعي لها فلا شك بأنه معذب هناك، نسأل الله العافية والسلامة. يقول جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول بعض السلف: يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع حق الله جل وعلا فيها. وأيضا عاشق الدنيا ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق ومن أقلهم عقلا، حينما يؤثر الخيال على الحقيقة، وحينما يقدم المنام على اليقظة، وحينما يبتغي الظل الزائل على النعيم الدائم، وحينما يحرص على دار فانية يقدمها على دار باقية، ويبيع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي أحلام قوم، أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق. يقول يونس ابن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب، فبينما هو كذلك انتهى. الدنيا ظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض، فتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء بهذه الدنيا السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أسأل الله تعالى لي ولكم البصيرة في الدين والدنيا، وأسأله عز وجل الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.